سيدنا الإمام الحسن البصري بيقول إيه؟ على فكرة لا خير في قراءة بلا تدبر. قراء القرآن ثلاثة، أنت من فيهم؟ الأول قوم اتخذوه بضاعة، صنف الثاني وقوم، خدوا بالكم، وقوم أقاموا حروف وضيعوا حدودة. قال الحسن لا كثر الله أمثالهم. طب الصنف الثالث، ربنا يجعلني وإياكم منهم. مين بقى الصنف الثالث؟ قال وقوم عمدوا إلى دواء القرآن، ناس عمالة تدور على الدواء اللي موجود في القرآن. مش ربنا قال وننزل القرآن ما هو إيه؟ شفاء ورحمة. ناس دورت على شفاء القرآن أو دواء القرآن، فوضعوه على داء قلوبهم ونصبوا أقدامهم في محراب العبادة. فهؤلاء الذين يسقي الله الأرض الغيث بهم، وبهم يدفع الله الضر عن أهل الأرض، وبهم ينصر على الأعداء.